بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب إرشاد الكحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع المسألة الثانية في الترادف. الدرس السابق كان في الاشتقاق، و يعني قدر الله وما شاء فعل. الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد. أولا، هو لم يعرف الترادف في اللغة. الترادف في اللغة هو التتابع، يعني جاء مثل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يركب معه الحمار أو الدابة التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم. والترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم، المفهوم واحد، ويطلق على المعنيين، على معنيين: الاتحاد في الصدق والاتحاد في المفهوم. الاتحاد في الصدق والاتحاد في المفهوم، يعني هل السيف هو الصارم؟ إن كان في المفهوم فنعم، وإن كان في الصدق فالسيف لا بد أن يكون فرق بينه وبين الصارم، وإلا ما سمت العرب هذا بالسيف وهذا بالصارم. فباعتبار المعنى الواحد، باعتبار المفهوم، فإن الترادف موجود. ولذلك بعض أهل العلم أنكر الترادف في اللغة، لكن الصحيح أن الترادف موجود، لكن باعتبار المعنى والمفهوم، باعتبار المعنى والمفهوم، ليس باعتبار ما يسبق عليه. يعني مثلا الأسد والغضنفر والليث والضرغام، صحيح هي أسماء لجنس الأسد، لكن فرق يسير ودقيق جدا بين هذا وهذا وهذا عند العرب، لكن في النهاية هو مفهوم واحد وجنس واحد. فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على شيء واحد، لا باعتبار واحد بل باعتبار الصفتين كالصارم والمهند. يعني الصارم هذه الصفة، والمهند صفة أخرى، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق. الناطق ناطق، لكن ناطق فصيح، يعني الإنسان ناطق، هذه صفة، ويوصف النطق بالفصاحة أيضا، هذه صفة زائدة. إذن هو هنا يقول توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد. إذا كان باعتبار معنيين أو باعتبار صفتين أو باعتبار صفة وصفة صفة، فهذا ليس مترادفا. يقول: والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكدة أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا. يعني المترادفة إنما تفيد فائدة واحدة، السيف، صارم، المهند، طيب، الليث، الضرغام، الأسد، السبع، طيب، الحفص، كل هذا تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت بينها. ما معنى الفائدة الواحدة؟ أنك تعلم إن عندما تسمع الليث أنه الأسد، الضرغام أنه الأسد، الأسد أنه هذا الحيوان. أما المؤكدة، وأما المؤكدة فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكد. إذن رأيت محمدا محمدا. أنا رأيت من؟ محمدا. نعم محمدا، أؤكد أن الذي رأيته هو محمد. يعني هنا التأكيد يفيد تقوية المؤكد أو دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم شمول أو عدم شمول. إن كانت عندكم الشمول تصحح. إذن المترادفة تفيد فائدة واحدة. طيب أما المؤكدة فإما أن تفيد تقوية المؤكد أو أن تدفع التوهم، سواء دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم شمول للكلام. وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية وهو الحق. إذن الترادف موجود في لغة العرب، القمح والحنطة والبر. لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ومن الأقوال الموجودة عنهم أي الصحابة رضي الله عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني إن الترادف في القرآن نادر، وإذا عبر بلفظ عن لفظ آخر فإنما يكون هذا من باب التقريب للمعنى. يعني مثلا الله يرى أن الترادف الموجود في اللغة من تقريب قليل للمعنى. قليل، أما في القرآن فنادر. قال وسببه، خلاص انتهى كلام ابن تيمية. قال الشوكاني يقول وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية والحق، وسببه إما تعدد الوضع، يعني تعدد الوضع بمعنى الذين تكلموا به، الذين تكلموا بهذه الألفاظ، نحن اختلف في الوضع هل هي توقيفية هل هي اصطلاحية، المهم الذين تكلموا، أو توسيع دائرة التعبير. لا لا هو يعني هذا الذي كتبه بخطية. هو أصبح وضع اللغة على شيخ المطبوع قال الوضع، لكن خط الشوكاني تعدد الواضع، الوضع الذين تكلموا به، لكن تعدد الوضع أي وضع؟ وضع اللغة. رجعنا إليه، فنحن نثبت ما قاله ونؤول ما يقول، طالما أن التأويل أي الإضاح والتفسير يعني لا يخرج عن مراده إن شاء الله. أو توسيع، وعليكم السلام، أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله، يعني تعبير يعبر عن الشيء بصورة بلاغية، فيأتي بألفاظ متقاربة التي يقال عنها المترادف، وهو المسمى عند أهل البيان بالافتنان. وعليكم السلام، يعني يتفنن في الألفاظ، والذي مثلا يقول إنه بليغ في كلامه، رجل يتفنن في كلامه ويأتي بألفاظ متقاربة تدل على المعنى الواحد، أو تسهيل مجال النظم والنثر وأنواع البديع. يعني هذا مما يسهل على الشعراء وعلى الكتاب أن يبدعوا في كلامهم وأن يتسموا بالبلاغ، فإنه قد يصلح أحد اللفظين المترادفين للقافية أو الوزن أو استجعة دون الآخر، وقد يحصل التجنيس، التجنيس يعني لا تختلف الكلمتان إلا في حرف متقارب كالدار والباري، والتقابل أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، والمطابقة ويقال لها التطبيق والطباق والتكافؤ ومقابلة الفعل بالفعل والاسم بالاسم أو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا يقال له المطابقة. ونحو ذلك بهذا دون هذا، يعني إن فائدة الترادف أنه في النثر والنظم وفي أنواع البديع، لأن بعض الألفاظ تصلح للسجعة وتصلح للقافية وبعضها لا تصلح، فقد يأتي باللفظ المرادف. وبهذا يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف في اللغة من أنه لو وقع لعري عن الفائدة لكفاية أحدهما فيكون الثاني من باب العبث. يعني الذين قالوا أن الترادف لا يوجد في اللغة قالوا لماذا يوجد وهذا اللفظ يعبر عن المعنى، فلا فائدة إذن من هذا الترادف. فاللفظ الثاني يعتبر عبثا طالما أن اللفظ الأول يدل على المعنى. هو قال إن هذا يدل، يعني يدفع هذا الكلام لأن أحد اللفظين يصلح في قافية بينما الآخر لا يصلح في الوزن، قد يحصل في التجنيس والتقابل والمطابقة ونحو ذلك. ويندفع أيضا ما قالوه من أنه يكون من تحصيل الحاصل، يعني مثلا أنت عندما تقول مثلا إنه سيف مهند صارم، فقال هذا من باب تحصيل الحاصل. لا، هو يقول إن يستفاد من هذه في الأمور التي ذكرت بالنسبة للنثر والنظم. ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع الترادف في لغة العرب، مثل الأسد والليث والحنطة والقمح والجلوس والقعود، وهذا كثير جدا وإنكاره مباهتة، يعني نوع من البهتان. يعني هنا المباهتة يعني التكذيب، ليس الكذب إنما التكذيب، يعني هو نوع من تكذيب للحقائق، شيء تحدثت به العرب وأصبح من الحقائق المسلمة، فالذي ينكره يعتبر مباهتا أي مكذبا بالحقائق. وقولهم إنما يظن أنه من الترادف ومن اختلاف الذات والصفة كالإنسان والبشر، أو الصفات كالقمر لتغطية العقل والعقار لعقرته أو لمعاقرته، أو اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام والجلوس من الاضطجاع، تكلف ظاهر وتعسف بحت. يعني إن قولهم يعني إن هذا بسبب اختلاف الذات والصفة أو الصفات، يعني مثلا قعد أي من قيام، جلس كان مضطجعا، المهم إن هو أتى بالجلوس أو أتى بالقعود هو شيء واحد. وهو وإن أمكن تكلف مثله في بعض المواد المترادفة فإنه لا يمكن في أكثرها، يعلم هذا كل عالم بلغة العرب. يعني يقول إن لو أمكن أن نأتي ببعض الفواصل أو المفارقات أو الفوارق بين بعض المترادفات فإنه لا يسلم في جميع عندما يعلم لغة العرب. فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعهما في هذا العلم. يعني ثعلب إمام وابن فارس أيضا. نعم. إذن الترادف، يعني الترادف في اللغة والتتابع، وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد. وجمهور العلماء على وجود الترادف في اللغة، طيب، وأنه موجود. وأما الذين قالوا بمنع من اللغة فإنهم لم يأتوا على قولهم بحجة مقنعة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن كان يوجد في اللغة إلا أنه في القرآن فهو نادر أو قليل، والله المستعان. نعم. ماشي يا عمله، في سؤال ولا شيء؟ تم التفصيل. المسألة الثالثة في المشترك، معنى المشترك الترادف يعني لفظان يدلان أو أكثر، يدلان على معنى واحد، ليس فضنفر أسد سبع، يعتبر معنى واحد. طيب يعتبر معنى واحد. طب المشترك العكس، وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك. الشريف الجرجاني يقول المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين الاشتراك بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط، كالقرء والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد. والاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمى مماثلة، كاشتراك زيد وعمر في الإنسانية، يعني إن كان في النوع يسمى مماثلة، يعني زيد مثل عمر في الإنسانية، وإن كان بالجنس يسمى مجانسة، كاشتراك إنسان وفرس في الحيوان من جنسه، أي من جنس الحيوان. تدفن اليوم، تدفن اليوم إلا إذا وجد عارض قوي فلا حرج، لكن الأصل أن تدفن اليوم إلا إذا وجد عذر شرعي قوي فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في نفس اليوم. قال وإن كان بالعرض، يعني بالصفات، يعني إن كان في الكم يسمى مادة، كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول، وإن كان في الكيف يسمى مشابهة، كاشتراك الإنسان والحجر في السواد، يعني إنسان يشبه يشبه. وإن كان بالمضاف يسمى مناسبة، كاشتراك زيد وعمر في بنوة بكر. وإن كان بالشكل يسمى مشاكلة، كاشتراك الأرض والهواء في الكرية. وإن كان بالوضع المخصوص يسمى موازنة، كسطح كل فلك. وإن كان بالأطراف يسمى مطابقة، كاشتراك الإجانتين في الأطراف. انتهى. نرجع للشوكان. قال هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث ما كذلك. نعم. وصف الجملة بشيء لأكثر من الفورة عنها الصفتة، يعني أنا لو أكتب وأجاب الغزالي هل يصور لي أن أقول ما اشتغر به قال حجر لما هم ولا أقول يصور شرع أو هم خلال الجرزاني أو خلال وغيره في بعض بالذات مثلا الرزا شيخنا أو فخر الدين يصور أن أكتب ما عرف به يصور، بل قد يجب في بعض الأوقات، يعني أقول عن رازي بالذات الشيخنا فخر الدين مثلا، إيه تقصد الوصف يعني الفخر الدين رازي لا إن كان ولا بد تقول الفخر، أقول الفخر يعني فخر، فخر لأهلي، فخر لنفسي، فخر كذا، أو تقول قال الرازي. أما الشريف الجرجاني يعني شرف النسبة كان شيء كان قرشيا. فخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غير بالمجاز، يعني كلمة اللفظة الموضوعة، إذا خرجت اللفظة الحقيقية وكلمة يعني ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غير بالمجاز. وخرج بقيد أولا المنقول، المنقول منقول من لغة إلى لغة. وخرج بقيد الحيثية المتواطئ، فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك، بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد. وقد اختلف أهل العلم في المشترك، فقال قوم إنه واجب الوقوع في لغة العرب، وقال آخرون إنه ممتنع الوقوع، وقال الطائفة إنه جائز الوقوع. يعني المشترك هل يوجد أم لا يوجد؟ باختصار اعرف المشترك، مثل كلمة العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى العين الجاسوس وعلى العين الذي هو الذهب، فهذا لفظ مشترك، لفظ مشترك يعني لفظ يدل على أكثر من معنى أو على أكثر من ماهية أو على أكثر من حقيقة. القرء، الطهرة أم الحيض، طيب بس اطلع لنا يا شيخ مع كونها حضرتك مشتركه بين اكثر من حقيقه هي تكون بقى يعني الجزء المشترك ما اقول استعباره في الحقيقه منها اكثر ما إن انا ما اقول بالذات مثال العين يا شيخنا عندما اقول العين يعني ما هنا سياق يحدد الى لا هنا سياق يحدد سياقنا يحدد لو على كده انا شيخنا هنا هنا بارك الله فيكم السياق يحدد انا افهم ذلك يا شيخنا افضل مثلا هي كل تستعمل في كل ذي المعنى حقيقتها نعم هي حقيقه في الكل هي اقوى مثلا في استعمالها في العين البصر ولو ولو قلت كلمه العين مطلقه كده ولو البصر ولو ولا ينفعش بقى ان انا اقول ان المشترك قد مثلا يكون مجازا يدل على معنى اقوى من معنى اخر لا قد قد قد يدل على معنى اقوى من الاخر بالقرائن او بدون قرائن لا هو يريد ان يقول بدون سياق ويريد ان يقول بدون سياق هنا ياتي كثره الاستعمال في شيء معين تقوي على وجه طيب هل يوجد المشترك في ان المشترك حقيقه في كل معاني نعم ولا يصرف الى المجاز الا ما دعنا من المجاز الان دعنا من المجاز دعنا من المجاز الان وقد اختلف اهل العلم في المشترك هل يوجد في لغه العرب اشتراك منهم من قالوا يجب ومنهم من قال يمتنع يمتنع ومنهم من قال انه جائز احتج القائلون بالوجوب بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لازم الاشتراك إذن لابد لأن الألفاظ محصورة والمعاني غير محصورة فكيف نعبر عن غير المحصور بالمحصور إلا ويوجد اشتراك في هذه المعاني هذا المعنى ولا ريب في عدم تناهي المعاني لأن الأعداد منها وهي غير متناهية بلا خلاف إذن يقولون إن المعاني غير متناهية غير محدودة والألفاظ محدودة فكان لابد من وجود الاشتراك ليؤدي إلى فهم المعاني الثاني الأعداد واحتج ثانيا بأن الألفاظ العامة كالموجود والشيء ثابتة في لغة العرب يعني الألفاظ العامة كلمة شيء وكلمة موجود وقد ثبت أن وجود كل شيء نفس ماهيته إن الوجود هو نفس الحقيقة ماهية الشيء حقيقته فيكون وجود الشيء مخالفا لوجود الآخر مع أن كل واحد منهما يطلق عليه لفظ الموجود بالاشتراك يعني إن وجود كل شيء هو حقيقته طيب فيكون وجود الشيء مخالفا لوجود الآخر مع أن كل واحد منهما يطلق أنه الموجود وأجيب عن الدليل الأول بمنع عدم تناهي المنعاني إن أريد بها المختلفة أو المتضادة وتسليمه مع منع عدم وفاء الألفاظ بأن أريد المتماثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم يعني قالوا لا المعاني إذا كنتم تريدون المختلفة أو المتضادة فهي لا توصف بعدم التناهي بل هي متناهية نحن لا نسلم أنها يعني أنها غير متناهية في ماذا؟ في المختلفة والمتضاد طيب في المتماثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة نعم نحن نسلم أنها غير متناهية لكن لا نسلم من بعدم وفاء الألفاظ به يعني نحن نسلم بجزء ولا نسلم بآخر نحن نسلم بأن الألفاظ المتماثلة غير متناهية عفوا المعاني المتماثلة غير متناهية وأن الألفاظ متناهية لكن نحن لا نقول إن الألفاظ لا تفي كم باقي خلاص طيب نقف هنا طيب طب نقف عند المسألة فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم وأيضا لو سلم عدم تناهي كل منها لكان عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير والتفهيم ممنوعا. طيب نقف هنا إن شاء الله ونرجع نبتدئ من هذا الجزء إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ من وقد اختلف أهل العلم في المشترك، فقال قوم إنه واجب الوقوع في لغة العرب، وقال آخرون إنه ممتنع، وقال الطائفة إنه جائز. طيب القائلون بالوجوب احتدوا بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، فلا بد أن يوجد ألفاظ تشترك يعني تتداخل فيها المعاني، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. أيضا احتج بأن الألفاظ العامة كالموجود والشيء ثابتة في لغة العرب، وقد ثبت أن وجود كل شيء نفسه ماهية. المخالفون لهم فيكون وجود الشيء مخالفا لوجود الآخر، مع أن كل واحد منهما يطلق عليه لفظ الموجود بالاشتراك، يعني موجود هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، يعني يطلق عليهم بالاشتراك. أجيب عن الدليل الأول بمنع عدم تناهي المعاش، يعني قالوا نحن لا نقول بتناهي المعاش بل نمنع ذلك. إن أريد بها المختلف أو المتضاد وتسليمه نسلم، مع منع عدم الوفاء الألفاظ بها إن أريد بالمتماثلة المتحدة في الحقيقة أو المطلقة، فإن الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم. يعني الوضع للحقيقة المشتركة يكفي في تفهيم الأمور. الوضع اللي هو الوضع اللغوي، التخاطب، لغة التخاطب. قال وأيضا لو سلم عدم تناهي كل منها لكان عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير والتفهيم ممنوعا. قالوا نحن لو سلمنا عدم تناهي كل منهما لكان أيضا عدم تناهي ما يحتاج إلى التعبير والتفهيم ممنوع، يعني نمنع هذا مقابل منع هذا. وأيضا لا نسلم تناهي الألفاظ لكونها متركبة من المتناهي. متركبة؟ عندي متركبة. متركبة؟ إيه؟ لا. يعني إن الألفاظ قالوا نحن لا نسلم أنها متناهية. أنتم تقولون ألفاظ متناهية، نحن لا نسلم. فإن أسماء العدد غير متناهي مع تركبها من ألفاظ متناهية. يعني أسماء العدد لا نهاية له، مع أنها متركبة من ألفاظ متناهية. وأجيب عن الدليل الثاني بأن لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغة. الألفاظ العامة لا نسلم بأنها ضرورية في اللغة، وإن سلمنا ذلك لا نسلم أن الوجود مشترك اللفظ، يعني الوجود لا يكون مشترك اللفظي. لما لا يجوز أن يكون مشتركا معنويا؟ يعني الوجود طيب والألفاظ العامة، لما لا يجوز أن يكون مشتركا معنويا الذي هو الوجود وماذا معه؟ يعني هذا الذي كتبه فلعل الصواب أن يكون. وإن سلمنا ذلك، إن سلمنا أيضا أن الوجود مشترك لفظي، لما لا يجوز اشتراك الموجودات كلها في حكم واحد سوى الوجود وهم المسمى بتلك اللفظة العامة. يعني انظر، يعني إن سلمنا بكذا فلا نسلم بكذا، وإن سلمنا بكذا فلا نسلم بكذا، وإن سلمنا بكذا فلا نسلم بكذا، وأن هي كلها أدلة منطقية من الطرفين وأدلة عقلية. واحتج القائلون بالامتناع أنه يمتنع بأن المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود على التمام، وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد. يعني أنه لو خاطب باللفظ المشترك طيب ففهم المقصود على التمام لا يكون ولا يتضح. فما كان كذلك كان منشأ للفساد، لأنه مثلا يعني قد يطلق لفظا والمعنى يرد المعنى الذي لم يرده هو. وأجيب بأنه الانزاع في أنه لا يحصل الفهم التام بسماع اللفظ المشترك، لكن هذا القدر لا يوجب نفيه، هذا القدر لا يوجب نفيه. جوابه لا يسمع. نعم هو نفس المسألة، نعم، لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفيا ولا إثبات، والأسماء المشتقة لا تدل على تعيين الموصوفات البت، ولم يستلزم ذلك نفيها وكونها غير ثابتة في اللغة. إذن القائلون بالامتناع قالوا إن اللفظ المشترك لا يفيد فائدة تامة. طيب وما كان لا يفيد فائدة تامة يكون منشأ للفساد. لماذا؟ لأنك لا تستطيع تحديد المراد بالدقة. أجيب فعلا هو لا يفيد الفائدة التامة، لكن هذا لا يوجب نفيه. قال واحتج من قال بجواز الوقوع وإمكانه بأن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم، مواضعة التحدث التخاطب تابعة لأغراض المتكلم، وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئا على التفصيل، وقد طيب أقفت عند شيء، وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عند الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو، فقال هو رجل يهديني السبيل. حديث عند البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. يعني من الشوكان لما أجاب على من قلب الامتناع مستجدنا بأسماء الأجناس، وما أسماء الأجناس فالطبع مشترك معنا لا، ويقول غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفي، لا هي لا تدل. يعني يقول مثلا هو يقول لأن أسماء الأجناس يعلل. أي نعم. يعني يقول أنه لا يحصل فهم التام بسماع اللفظ المشترك. نعم. أن اللفظ المشترك لا يحصل به فائدة. نعم. لا توجب، ومع أنه لم تحصل به فائدة إلا أننا لم ننفيه، ويعلل ذلك لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المسماع. نعم. فأنا بقول يعني طب أسماء الأجناس أصلا مشتركات. ما هي مشتركة؟ فلا يسعك أن تستدل عليهم بما يبطلونه. هو يقول إنه يوجد فعلا. يعني هو يوجد، لكن هل ينفى، هل هذا القدر من عدم التمام يوجب النفي؟ لا يوجب، لأن الغالب أنه نعم. الذين قالوا بالجواز قالوا إن التخاطب والتحدث تابع لأغراض المتكلم، والمتكلم قد يكون له غرض في التفصيل وقد يكون له غرض في الإجمال، وقد يكون التفصيل سببا للمفسدة، كما يعني هو هنا كلمة روية خطأ، لو قال كما روى أبو بكر رضي الله عنه أو كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه كان أفضل، لأن الحديث في البخاري. هو رجل يهديني السبيل، المتبادر إلى السامعين السبيل ما هو؟ الطريق. فهل هو طريق الجنة أم الطريق الذي يريد الوصول إليه؟ ما هو يريد الوصول إلى الجنة أيضا، لكن هم سيفهمون الطريق المسلوكة المادية. طيب فهنا يقول لو أنه فصل وقال هذا رسول الله، وقد تقع مفسدة بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو بالاعتداء عليه، ولأنه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين، يعني ممكن يتكلم بشيء لكن لا يثق بصحته أن هذا هو المراد على التعيين شيء معين، إلا أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة، يعني هو واثق بوجود واحد من البعاد المشتركة هذا. لكن ما هو بالتحديد؟ ما يستطيع أن يحدد ذلك. فحينئذ يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك، فإن أي معنى لا يصح فله أن يقول إنه كان مراد الثاني. أين محمد؟ هنا في الأصل يصح، والصواب ما أثبتناه وكذلك في المطلوب، لكن بين قوسين. وبعد هذا كله، بعد هذا الكلام والأخذ والرد والقيل والقال، فلا يخفاك، هذا تعبير شوكاني، أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية. فلا يخفاك. الأصل يخفى عليك. إيه هي الأصل؟ هي الأصل. أنا أقول هو الأصل أنه يقول لأنه يخفى فعل لازم ليس متعديه. أن المشترك في موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكافر. يعني وقال بعد هذا الخلاف والأخذ والرد والقيل والقال، الخلاصة أن المشترك موجود، سواء كان واجبا جائزا، المهم أنه موجود، لا ينكر ذلك إلا مكافر. كالقرء فإنه مشترك بين الطهر والحيض، مستعمل فيهما من غير ترجيح، وهو معنى للشرع، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة. يعني هو دعنا من الترجيح، كلمة القرء في لغة العرب مشتركة ما بين الطهر والحيض، يعني هي وتستخدم في هذا وهذا، وتستخدم في هذا وهذا. إذن كلمة القرء من الألفاظ المشتركة. وقد أجيب عن هذا بمنع كون القرء حقيقة فيهما لجواز مجازية أحدهما وخفاء موضع الحقيقة، ورد بأن المجاز إن استغنى عن القرينة التحق بالحقيقة وحصل الاشتراك والمطلوب، وإلا فلا تساوي. يعني بعضهم قالوا لا، إن القرء ليس حقيقة في الطهر والحيض لجواز أن يكون مجازا في أحده، وهنا تخفى حقيقة القرء، فرد بأن المجاز إذا استغنى عن القرينة، لأن المجاز يعرفونه بأنه صرف اللفظ عن معناه إلى معنى لقرينة، فما إذا استغنى عن القرينة أصبح حقيقة وحصل الاشتراك وهو المطلوب، وإلا فلا تساوي. ومثل القرء العين فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة، وكذا الجون نبات يضرب إلى السواد من الخضرة ومن الأضداد، مشترك بين الأبيض والأسود، وكذا عسعس والليل إذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء فواقع أيضا في الكتاب والسنة، فلا اعتبار بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط، غير واقع في الكتاب فقط أو غير واقع فيهما لا في اللغة. يعني هو يقول إن المشترك موجود في اللغة، موجود في الكتاب والسنة، ولا عبرة بمن خالف في ذلك. بعض الناس يقول إن هذا يعني مصادرة للرأي، يعني أن الشوكاني هنا يصادر رأي من يخالفه، لكن يعني هو ينتصر لرأي رفقاه ورأى أن القول الثاني أو المخالف أنه قول باطل فلا حرج عليه، فليس هناك مصادرة ولا شيء، قول باطل فله أن يقول لا اعتبار به. طيب، المسألة الرابعة، اختلف نحن الآن، انتهينا إلى أن المشترك ثابت في اللغة وفي الكتاب والسنة، هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب، المسألة الرابعة، اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه. يعني هو يقول نحن أثبتنا أنه موجود، طيب هل يجوز أن يستخدم في معنيه أو في معانيه؟ قال فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي الجباء والقاضي عبد الجبار ابن أحمد المعتزلي قاضي المعتزلة والقاضي جعفر من فقهاء الزيدية والشيخ الحسن حسن بن إسماعيل المغربي حفيد صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام وبه قال الجمهور وكثير من هذه زائدة إيش عندك؟ أي زائدة هذه؟ يسنا الخمسة هذه تضرب على الخمسة وبه قال الجمهور وكثير من أئمة أهل البيت إلى جوازه. إذن هو الذي حدث النهي هنا خمسة وفي عندكم تعتبر اثنين فكأنه كتبها خمسة ثم غفل وكتبها اثنين نعم فجاءت بجوار بعضه يعني هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه ذهب الجمهور وكثير من أئمة آل البيت إلى جواز وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي إلى امتناعه طيب إذن جمهور العلماء على جواز استخدام المشترك في معنيه أو معانيه ثم اختلفوا في الذين منعوا وأبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد يعني قصد المتكلم ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع إلى وضع التخاطب الوضع اللغوي والكلام ينبني على بحث الكلام في هذه المسألة ينبني على بحث آخر هل يلزم من كون اللفظ لمعنيين أو معاني على البدل أن يكون موضوعا لهما أو لها على الجمع أم لا يعني هل هو موضوع للمعنيين أو للمعاني على الجمع أم لا يعني هل اللفظ إذا استخدم هو لكل المعاني أم إذا أطلق يستخدم لمعنى واحد هذا سبب خلاف لمن قال بالمنع فقال المانع إن المعلومة بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من الأفراد يعني المجموع يختلف عن الأفراد لأن الوضع تخصيص لفظ بمعنى الوضع اللغوي أن كل لفظ له معنى يخص فكل وضع يوجب ألا يراد باللفظ إلا هذا الموضوع له ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ يعني يقول إن الوضع اللغوي تخصيص كل لفظ بمعنى يخصه طيب فيوجب أن يكون هذا المعنى هو تمام المراد من هذا اللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر يعني مثلا القر هل يستخدم في وقت واحد في دليل واحد للحيض والطهر لا لابد أن يكون في واحد لماذا؟ لأن كل لفظ له معنى يخص قال فاستعماله للمجموع استعمال له في غير موضع عليه إنه غير جائز يعني اعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر يعني الطهر ينافي الحيض طيب يعني إذا قلنا الطهر ينافي الحيض والحيض ينافي الطهر فلا يجوز أن يستعمل القرء في وقت واحد في دليل واحد أو بدليل واحد على المعنيين لأنه استعمال لغير ما وضع له وإن قلنا إن ذلك اللفظ وضع للمجموع فلا يخلو إما أن يستعمل لإفادة المجموع وحده أو لإفادته مع إفادة أفراده يعني إن قلنا إن اللفظ وضع ليستخدم للمجموع المعاني فإما أن يستخدم لمجموع المعاني وحدها أو لمجموع المعاني مع كل فرد من أفراده فإن كان الأول أي في المجموع لم يكن اللفظ مفيدا إلا لأحد مفهوماته لأن الواضع وضعه بإزاء أمور ثلاثة على البدل وأحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهوماته أيضا. طيب، وإن قلنا إنه مستعمل في إفادة المجموع والأفراد على البدل فهو محال كما قدمنا، دخلنا في المحال، يعني كيف يفيد مجموع، يعني يفيد القرء يكون حيضا وطهرا في وقت واحد ويكون أحد هذين في نفس الوقت. واحتج المجوزون بأمور، أحدها أن الصلاة من الله رحمة، والصواب أنها من الله ثناء على عبده ومغفرة، ومن الملائكة استغفار، ثم إن الله سبحانه أراد بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي كلا المعنيين، وهذا هو الجمع بين معنيين مشترك، يعني هم يقولون إن الصلاة من الله رحمة، الصواب أنها ثناء، ومن الملائكة استغفار، والله سبحانه وتعالى أراد كلا المعنيين في قول إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال فهذا هو الجمع بين معني المشترك. وأجيب بأن هذه الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من معنى واحد، لأن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع. يعني أجيب بأن الآية لم تستعمل المشترك، إنما نصيحة توجيه إرشاد للمؤمنين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتحاد المعنى، لأنه لو قيل إن الله يرحم النبي والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين آمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة، فعلم أنه لا بد عن اتحاد معنى الصلاة سواء كان معنى حقيقيا أو معنى مجازيا. أما الحقيقي فهو الدعاء، فالمراد أنه سبحانه يدعو ذاته بإصال الخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة، فالذي قال إن الصلاة من الله الرحمة فقد أراد هذا المعنى لأن الصلاة وضعت للرحمة. إيش؟ وأما المجازي فكإرادة الخير ونحو ذلك مما يليق بهذا المقام. يعني هم يقولون إن المعنى المشترك في الصلاة هو الدعاء، فالملائكة تدعو بمعنى تستغفر، والبشر يدعون بمعنى أن يغفر الله له، والله يدعو نفسه وذاته الكريمة سبحانه وتعالى بأن يثني على نبيه وأن يغفر له. ثم إن اختلف ذلك لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به، ولا يكون هذا من باب الاشتراك بحسب الوضع. يعني إذا قلنا إن هذا يعني اختلف لأجل اختلاف الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى والملائكة والبشر فلا بأس به، يكون هذا من الاشتراك بحسب الوضع. واحتج أيضا بقوله سبحانه لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فإنه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب، فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لوضع الجبهة على الأرض، وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض، إذ لو كان المراد الانقياد لما قال وكثير من الناس، لأن الانقياد شامل لجميع الناس. وأجيب بأنه يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع، وما ذكر من أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل، لأن الكفار لم ينقادوا، ويمكن أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع، فلا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات، وباستحالة الشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة. إذن هنا يقول إن استدلوا أيضا لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، طيب فنسب السجود للعقلاء ولغير العقلاء. طيب لو كان المراد الانقياد ما قال وكثير من الناس، لأن الانقياد شامل لجميع الناس. أجيب بأنه يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع، و هل الكل انقاد؟ لم ينقاد الجميع، لأن الكفار لم يسجدوا لله سبحانه وتعالى. قال ويمكن أن يرد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع فعل، فلا يحكم باستحالات من الجمادات، من الممكن أن الجمادات تكون تسجد لله ونحن لا ندري، وليس الشرط أنها تسجد من أعلاها، بل من الممكن أن تكون جذورها هي التي تضع جبهتها لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن يعني هذا خاص فيحتاج للتعميم، وهؤلاء إن قالوا بذلك فليحكموا باستحالة التسبيح من الجمادات وباستحالة الشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة. يقول إذا عرفت هذا لا حلك عدم جواز الجمع بين معني المشترك أو معانيه، ولم يأتي من جوزه بحجة مقبولة، يعني وذهب إلى رأي الأقل وليس إلى رأي الجمهور، يعني ويقول عدم جواز الجمع بين معني المشترك أو معانيه ولم يأتي من جوزه بحجة مقبولة، وقد قل إنه يجوز الجمع مجازا لا حقيقة، وبه قال جماعة من المتأخرين، وقيل يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد، أنه قصد الجمع لا من حيث اللغة، وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي، وقيل يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات، فيقال مثلا ما رأيت عينا، ويريد العين الجارية، ويراد العين الجارية وعين الذهب وعين الشمس وعين الماء. لعلها التي الأولى هذه الجارحة وليست الجارية، لأنه قال عين الماء أي، لكن نحن نتعامل مع المخطوط. ولا يصح أن يقال عندي عين وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ، وقيل بجواز إرادة الجميع في الجمع، فيقال مثلا عندي عيون ويراد تلك المعاني، وكذا المثنى فحكمه حكم الجمع، فيقال عندي جونان. ليش عندك هنا؟ عندك هنا الجارية والأخيرة الماء، العين الجارية يعني عين الماء، وعين الماء فتكرار، الغالب أن الصواب الجارحة. نعم، وكذا المثنى فحكمه حكم الجمع، فيقال عندي جونان، قلنا النبات الذي يضرب من إلى السواد من الخضرات، والأحمر والأبيض والأسود والنهار، ومن الخيل والإبل الأدهم شديد السواد، والجونان طرف القوس، طرفاء القوس، ويراد أبيض وأسود. ولا يصح إرادة المعنيين أو المعاني باللفظ المفرد، وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها، وفي المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما، لا في المعاني المتناقضة. طيب، الخلاصة، خلاصة هذا المبحث أن العلماء مختلفون في هذه المسألة على ستة مذاهب. الأول جواز استعمال المشترك في جميع معانيه، سواء كان واردا في النفي أم في الإثبات، وهذا مذهب الجمهور. الثاني امتناع استعماله في جميع معانيه دفعة واحدة. الثالث جواز الجمع بين معانيه المشتركة في النفي دون الإثبات. الرابع جواز الجمع من حيث القصد لا من حيث اللغة، من حيث قصد المخاطب مقصد هذا. الخامس صحة استعمال المشترك في كل معاني إذا كان غير مفرد. السادس جواز الجمع بين المعاني المشتركة مجازا لا حقيقة. وكما رأيتم يعني مسألة طول فيها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نبتدئ في الحقيقة والمجاز عند من يقول بالمجاز، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.